للأصل الأول الذي هو معرفة الرب سبحانه وتعالى. وقلنا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن الله سبحانه وتعالى إذا سئلت أيها المؤمن بما عرفت ربك فأنت تعرفه بآياته ومخلوقاته. وذكر المؤلف رحمه الله أمثلة على ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى ومن مخلوقاته سبحانه وتعالى. ثم أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن الرب الذي هو المربي يأتي بمعنى المعبود، فقال فالرب هو المعبود، ودلل على ذلك بقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وذكر الآية التي بعدها التي تدلل على أن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية متضمن لتوحيد الألوهية، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالخالق لهذه الأشياء كما قال الإمام ابن كثير هو المستحق للعبادة، الذي خلق هذا الكون والذي أنزل من السماء ماء والذي جعل الأرض فراشا ومهادا هو الذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فوحدوا الله واعبدوه بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات فتكونوا أنتم الموحدون حقا. ثم لما عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود لا بد أن تعرف كيف أتعبد إلى الله وكيف أتعبد لله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن العبادة اسم جامع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالمعبود هو المألوه، والمعبود محبة وتعظيما. ذكر المصنف لك حتى تعرف ما هي العبادات التي تصرفها لله وما هي العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله حتى تكون على بينة من أمرك. ذكر المصنف رحمه الله مراتب الدين الكاملة أو مراتب الدين الأساسية، مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. وسيتعرض المؤلف رحمه الله لكل مرتبة في مقدمة الرسالة وفي بعد يعني أجزاء من الرسالة لكل مرتبة على حدة. فذكر أيضا بعد ذلك أنواع العبادة التي يتعبد الإنسان بها إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكون الإنسان على معرفة من وعلى بينة من أمره. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والمحبة والرغبة والرهبة والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. فالمؤلف رحمه الله ذكر 17 مثالا في هذا المثل في هذا الكتاب، وهذه مجرد أمثلة، وأن العبادة معناها واسع ومعناها شامل في شريعة الله سبحانه وتعالى. وإنما ذكر المؤلف أهم أنواع العبادات وذكر أمثلة لأنواع هذه العبادة التي يجب صرفها لله سبحانه وتعالى. فأخذنا من هذه العبادات التي يجب صرفها لله عبادة الدعاء، وذكرنا أنه من أجل العبادات وأعظم العبادات وأن الخلل الكبير قد وقع في هذه العبادة. وذكرنا أقسام الدعاء في بالنسبة لأحكامه، فيما كان لغير الله وفيما كان لله وفيما كان للمخلوقين، ذكرنا أنواعه وأحكامه. ثم ذكرنا أيضا المسألة الأخرى والعبادة الثالثة ذكرها المؤلف رحمه الله وهي عبادة الخوف، وذكرنا ما يتعلق فيها من أدلة ومن أحكام في قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وذكرنا أنواع الخوف من الخوف الطبيعي والخوف خوف التعبد بكمال الذل وكمال المحبة، هذا لا يجوز صرفه إلا لله، وإذا صرف لغير الله فهو شرك. وأيضا ذكرنا من أنواع خوف بعض الناس مما يجب عليه، أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، قلنا أن هذا النوع محرم، كان يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكرنا جملة من المسائل المتعلقة بالخوف من الله سبحانه وتعالى. قلنا كلام ابن تيمية رحمه الله أنه ما حفظت حدود الله ومحارمه ووصله ووصل الواصلون إليه بمثل الخوف والرجاء والمحبة. فمتى خلا القلب من هذه الثلاث فسد فسادا لا يرجع صلاحه أبدا، ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه. وقلنا أن الأنبياء عليهم السلام أشد الخلق خوفا من الله سبحانه وتعالى. نوح كان يقول إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وأن الله جل وعلا أمر محمد بأن يقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وكلما كان العبد أخوف من الله سبحانه وتعالى، كلما كان العبد أعلم إلا أعلم بالله جل وعلا كان منه أخوف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجعلون. وكان له أزيز كأزيز المرجل من البكاء في صلاته صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن أركان العبادة الخوف والرجاء والمحبة، ويجب على العبد الاتيان بها جميعا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد الخوف الرجاء، فتقرأ أخ مصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما بعد، قال المؤلف رحمه الله له ولشيخنا والسامعين، ودليل الرجاء قوله تعالى: ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله يتوكل بإكمال أنواع هذه العبادة التي بدأ بها في السابق، ذكرنا الدعاء والخوف، والآن ذكر الرجاء. فقال رحمه الله: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هنا أيضا نوع من أنواع العبادة التي يجب صرفها لله سبحانه وتعالى، وهي عبادة الرجاء. والرجاء يأتي بمعنى التوقع والأمل، الرجاء هو بمعنى التوقع والأمل. وأصل الرجاء هو الطمع أو انتظار الشيء المحبوب. إذا قلت رجوت شيئا يعني طمعت أن ينالني هذا الشيء المحبوب. والرجاء الذي يتضمن التذلل والخضوع لا يكون إلا لله. الرجاء الذي يتضمن في القلب الإنسان التذلل والخضوع هذا لا يكون إلا لله. وتعليق الرجاء بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. إذا علق الإنسان رجاءه بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك. وحتى يتضح لنا حكم الرجاء وأحكامه وأقسامه، ينقسم الرجاء إلى أقسام. حكم الرجاء ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون الرجاء بكمال حب وذل ورغبة ورهبة. القسم الأول أن يكون الرجاء بكمال حب وذل ورغبة ورهبة، فهذا صرفه لغير الله شرك. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون أن يرجو الثواب مع عدم العمل الصالح. أن يرجو الثواب مع عدم العمل الصالح، فهذا سوء ظن بالله، وهو من الرجاء المذموم، وهو من الغرور والتمني والرجاء الكامل. مثل إنسان يعمل الذنوب والمعاصي ويقول أرجو رحمة الله وأرجو مغفرة الله، فهل هذا رجاء صادق أم رجاء كاذب؟ هذا رجاء كاذب. إذن أن يرجو الثواب مع عدم العمل الصالح فهذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. القسم الثالث أن يرجو ثواب الله مع العمل الصالح، عكس القسم الثاني، أن يرجو ثواب الله مع العمل الصالح أو مع التوبة من المعصية، فعل معصية ثم تاب ويرجو توبة الله، يرجو من الله أن يقبل توبته. هذا ماذا؟ هذا حسن ظن بالله وهو الرجاء المحمود. إذا ما كان في القسم الأول هو رجاء مذموم، وما كان في القسم الذي يليه هو رجاء محمود، كمن يرجو ثواب الله أو مع التوبة من المعصية يرجو من الله أن يقبل توبته، فهذا هو الرجاء المحمود. فهو رجاء إنسان عمل طاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، ورجاء إنسان أذنب ذنبا ثم تاب منه فهو يرجو مغفرة الله وإحسانه. القسم الرابع أن يرجو مخلوقا في أمر يقدر عليه المخلوق، أن يرجو مخلوقا في أمر يقدر عليه المخلوق ولا يصحبه شيء من الرغبة أو الرهبة، فهذا رجاء طبيعي. القسم الرابع أن يرجو مخلوقا في أمر يقدر عليه المخلوق ولا يصحب رجاءه لهذا المخلوق رغبة أو رهبة أو خضوع أو ذل، فهذا رجاء طبيعي. مثل أن تقول لإنسان أرجو منك أن توصلني إلى المكان الفلاني، أو أرجوك أن تحل لي هذه المسألة، أو أرجوك أن تذاكر لي، هذا رجاء طبيعي بشرط أن لا يصاحبه رغبة أو رهبة أو كمال ذل وخضوع، هذا رجاء ليس رجاء عبادة. القسم الخامس أن يرجو مخلوقا في أمر لا يقدر عليه المخلوق، يأتي ويرجو مخلوقا في أمر لا يقدر عليه المخلوق، كمن يعتقد في مخلوق أنه يغفر الذنوب أو أنه ينزل المطر أو أنه يشفي المريض أو أنه يجيره من المصائب، فهذا نوع من الأنواع شرك أكبر مخرج من الملة. أن يرجو مخلوقا في أمر لا يقدر عليه المخلوق، مثل هذه الأمثلة، كمن يطمع في أن يشفيه من مرض أو أن يزيل عنه ضرر أو يجد له نفع أو يدخل الجنة أو يخرج من النار، هذا نوع من أنواع الشرك الأكبر، لأن الرجاء لا نوع من العبادة لا يمكن أن ترجى وأن تطلب وتؤمن إلا من الله سبحانه وتعالى، وهو في معنى رجاء العبادة. ولذلك قال الله تعالى في الآيتين التي ذكرها المؤلف رحمه الله دليلاً على الرجاء: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالرجاء منه ما هو عبادة ومنه ما ليس من العبادة، والمقصود هنا هو رجاء العبادة، المقصود بهذه الآية هو رجاء العبادة. وفي الآية امتدح الله سبحانه وتعالى من قام بهذا النوع من الرجاء، فقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، فدل على أن هذا الرجاء ممدوح من رجاء، فيكون مرضيا عند الله، فيصدق عليه حد العبادة. إذا رضي الله سبحانه وتعالى عن شيء ومدح شيء فإنه يكون عبادة، لأن كما ذكرنا أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا بنص الآية أنه محمود ممدوح من الله، فهو داخل فيما يرضاه الله. إذن ذكر المصنف هذه الآية دليلا على أن الرجاء عبادة لا تصرف لغير الله، فمن كان يرجو يعني يؤمل لقاء ربه وموعود الله وثواب الله فليعمل عملا صالحا، وهو العمل الموافق للشرع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا رياء ولا سمعة، ولا يصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، بل يجعل أعماله خالصة لوجه الله. فمن جمع بين الإخلاص والمتابعة نال ما يرجو ويطلب، من الجمع بين الإخلاص لله والمتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم نال ما يرجو ويطلب. ومن عدم ذلك يعني من عدم الإخلاص وعدم المتابعة فإنه خاسر وفاته القرب من مولاه ونيل رضاه. ويقوى الرجاء كلما قوي العلم بالله، كلما كان العلم بالله أقوى كان الرجاء أقوى. قوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته كما يقول ابن القيم، قوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته. والرجاء هو الحمد للأعمال، يعني الرجاء هو الذي يبعث الإنسان أن يجتهد في العبادة ويعمل ما يرجو ثواب الله ولما يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر ومن الثواب ومن الجنات ومن واسع المغفرة وواسع العفو، فإنه يحدو بنفس الإنسان أن يعمل العمل الصالح. فيقول ابن القيم لولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح وهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. والعبد يجمع بين المحبة والخوف والرجاء في حياته، الإنسان يسير بهذه الأمور فيجمع بين محبة الله سبحانه وتعالى وبين خوفه ورجائه، فيكون كالطائر الذي رأسه المحبة وجناحه الخوف والرجاء. فلا تحصل العبودية لله سبحانه وتعالى إلا بهذه الثلاثة. فقد يقول الإنسان أن العبد في بعض أحيانه قد لا تكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه، أحيانا قد يفتر الإنسان وقد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه، فأي شيء يحرك القلوب، أي شيء يحرك هذا القلب حتى يبعث فيه هذه الهمة وهذا التعلق؟ قال ابن تيمية رحمه الله يحركها أمران، يحرك هذه الهمة وهذا القلب شيئاً. الأمر الأول كثرة الذكر للمحبوب، كثرة الذكر للمحبوب، لأن كثرة ذكر الإنسان لمحبوبه تعلق المحبوب به وتجعله يرجو ما عنده. كثرة ذكر المحبوب، لأن كثرة ذكر الإنسان لمحبوبه تعلق المحبوب به وتجعله يرجو ما عنده. ولهذا أمر الله تعالى بالذكر الكثير، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا إيش؟ كثيرا، ليس ذكرا مجردا بل ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وعصيا. الأمر الثاني مما يحرك القلوب مطالعة آلائه ونعمائه، أن يطالع الإنسان في آلاء الله ونعماء الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لما يطالع الإنسان نعم الله لأن أنعم الله بها عليه من نعمة الإيمان ونعمة القرآن ونعمة الإحسان ومن نعمة الصحة والعافية، فإنه يزداد حبا بهذا الخالق الذي أعطاه هذه النعم الكثيرة التي لو أدها طول عمره لم يستطع أن يحصي لها عددا وعددا. إذن أيها الإخوة على الإنسان أن يعلم أنه كلما قوي رجاؤه وطمعه في فضل الله تعالى ورحمته وتيسر أموره ودفع ضرورته قويت عبوديته لربه وحريته مما سواه. وإن رجا مخلوقا أو تعلق بالمخلوق انصرف قلبه عن العبودية لله وصار عبدا لهذا المخلوق، صار عبدا لغيره بقدر ما قام في قلبه من التعلق والرجاء، فذل لغير الله وخضع. كلما ازداد في قلبه حب هذا المخلوق وكلما تعلق به كلما ازداد ذله وهوانه. يقول شيخ الإسلام وما رجع أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه، وما رجع أحد مخلوق أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. فلا تعلق أطماعك وأملك بغير الله، فلن تجني سوى العدم وذل المسألة والتفريط في عبادة جليلة. وارجو كرم الله وارجو عطاءه وتزيل مناه فتلك عبادة عظيمة، واطلب منه كشف الحاجات والمهمات فذلك أرفع الدرجات وأعز للنفس وفيه تحقيق للمعقول. ومن علق رجاءه بالبشر خذله، الذي يعلق رجاءه بالبشر فإنه يخذل. ابن القيم رحمه الله يقول: وكل من خاف شيئا غير الله سلط عليه، كل من خاف شيئا غير الله سلط عليه، كما أن من أحب مع الله غيره عذب به، ومن رجا مع الله غيره خذل من جهته. وهذه أمور تجربتها تكفي عن أدلتها، وهذه أمور تجربتها تكفي عن أدلتها، يعني لا يحتاج إلى أدلة لأن الواقع يحكي ذلك. من تعلق بشيء وكل إليه وعذب به ورجي إلى معين، ومن وكل إلى مخلوق فإنه يوكل إلى بعث وإلى عز، ومن توكل بالله رجى الله سبحانه وتعالى فإنه نال ما يرجو وحاز ما يطلب. ثم قال المصنف رحمه الله: والدليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل أيضا من العبادات التي أمر الله بها، وهو عبادة قلبية. وأصل التوكل الاعتماد، باللغة أصل التوكل الاعتماد. تقول: توكلت على الله، أي اعتمدت عليه. والتوكل بمعناه العام هو صدق التفويض والاعتماد على الله في جميع الأمور، وإظهار العجز والاستسلام له. وحقيقة التوكل تعلق القلب بالله والأخذ بالأسباب مع عدم الاعتماد عليها. التوكل حقيقته تعلق القلب بالله والأخذ بالأسباب مع عدم الاعتماد عليها. إذن فالتوكل يجمع ثلاثة أمور: اعتقاد واعتماد وعمل. اعتقاد واعتماد وعمل. أما الاعتقاد أن يعلم العبد أن الأمر كله لله، أن يعلم العبد أن الأمر كله لله، فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما الاعتماد يعتمد بقلبه على ربه، بأن يعتمد بقلبه على ربه سبحانه ويثق به غاية الوثوق. وأما العمل أن يفعل الأسباب المأذون فيها شرعا، أن يفعل الأسباب المأذون فيها شرعا مع عدم الالتفات إليها بعد عمله إياها. أن يفعل الأسباب المأذون فيها شرعا مع عدم الالتفات إليها بعد عمله إياها. والتوكل عبادة من العبادات، بل هو من أجل أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: التوكل على الله فريضة يجب إخلاصه لله، لأنه من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد، بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين، كما في الصفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ولذلك أمر الله به في غير آية من القرآن أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام، ومفهوم ذلك انتفاء الإيمان والإسلام عند انتفائه. انتهى كلامه. يعني أن الآيات التي وردت في التوكل أكثر من الآيات التي وردت في الأمر بالوضوء والغسل من الجنابة، فدل هذا على أن الإيمان إذا وجد التوكل وجد الإيمان، وإذا انتفى التوكل انتفى الإيمان. ابن القيم رحمه الله يقول: التوكل نصف الدين والنصف الثاني إنانة. التوكل نصف الدين والنصف الثاني الإنانة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة، ومنزلته أوسع المنازل وأجمعها. انتهى الكلام. منزلته يعني التوكل أوسع المنازل وأجمعها، ومنزلة التوكل قبل منزلة الإنابة. يقول ابن القيم رحمه الله: منزلة التوكل قبل منزلة الإنابة، لأنه يتوكل في حصولها، فالتوكل وسيلة والإنابة غاية. يعني أن الإنابة يعني أن التوكل يأتي قبل الإنابة وقبل العبادة، لأن التوكل وسيلة إلى ماذا؟ إلى الإنابة وإلى العبادة. واعلم أن التوكل ينقسم إلى أقسام، التوكل ينقسم إلى أقسام من حيث الحكم. القسم الأول التوكل على الله، التوكل على الله بأن يفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه ويعلق قلبه بالله في جنب النفع ودفع الضر مع فعل الأسباب، فهذا هو التوكل الشرعي، يتوكل على الله بأن يفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه سبحانه ويعلق قلبه بالله في جلب النفع ودفع الضر مع فعل الأسباب، هذا هو التوكل الشرعي. نقول بأن هذا عبادة من أجل العبادات، وهو عبادة واجبة لا يتم الإيمان إلا بالله. القسم الثاني التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من جلب المنافع ودفع المضار. القسم الثاني أن يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من جلب المنافع ودفع المضار، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، كأن يتوكل على صاحب قبر أو يتوكل على ولي من الأولياء ويعتقد أن له تصرفا في الكون في جلب منفعة له أو دفع مضره، فهذا كفر وشرك مخرج من الملة، لأن التوكل عبادة والعبادة لا يتصرفها إلا لله، وصرف منها شيء لغير الله فقد أشرك. والله تعالى يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قال سبحانه فاعبده إيش وتوكل عليه. القسم الثالث التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، كمن يتوكل على حي حاضر أو على وزير أو مسؤول فيما أقدره الله عليه من حصول رزق أو معاش، أو يتوكل على طبيب في علاجه ونحو ذلك، فهذا شرك أصغر. القسم الثالث التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، كمن يتوكل على حي حاضر أو وزير أو مسؤول فيما أقدره الله عليه من حصول رزق أو معاش ونحو ذلك، فهذا شرك أصغر. لماذا شرك أصغر؟ بسبب قوة تعلق القلب بهذا الإنسان واعتماده عليه، بسبب أن هذا الإنسان المحتاج تعلق قلبه بهذا الوزير أو هذا المسؤول واعتمد عليه. أما إذا اعتقد أن هذا الطبيب أو هذا المسؤول أو هذا الوزير سبب، وأن الله تعالى هو الذي أقدره على هذا الشيء، يعتقد أن الذي أمامه من مسؤول أو طبيب أو غير سبب، وأن الله هو الذي أقدره على هذا الشيء وأجراه على يديه، فهذا لا بأس به، يعتقد أنه سبب وأن الله أقدر هذا الطبيب أو أقدر هذا المسؤول أو الوزير على فعل هذا الشيء، فهذا لا بأس به إذا كان لهذا الإنسان أثر صحيح، إذا كان لهذا الإنسان أثر صحيح في حل هذه المشكلة أو في هذا الأمر المتوكل عليه في حصول المراد. لكن كثيرا من الناس قد لا يمر على باله هذا المعنى، ويكاد يعتمد على الإنسان اعتماد الكلي. الكثير من الناس والبشر والمراجعين والمواطنين وغيرهم يعتمد، يأتي عند هذا المراجع عند هذا المسؤول ويعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر، يعتقد أن بيده حل هذه الأمور وهذه المشكلات، ولا يعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما أقدر هذا المسؤول ووضعه في هذا المكان، فإن شاء الله أتم أمرك وإن لم يشأ لم يتم، فما أراد الله لك كان وما لم يرد لم يكن. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليه، ولو اجتمع ملك الملوك ملك البلاد على أن يفعل بك شيئا والله تعالى لم يرد لك هذا الشيء، فإنه لا أحد يستطيع أن يرد قدر الله. فهذا المعنى ينبغي أن يتنبه إليه، والقلوب وخفايا القلوب هي من الأمور التي قد تخفى على كثير من الناس، لا يمر على باله هذا المعنى ويعتمدون على البشر في حصول مرادهم، بل المفروض والذي ينبغي أن يعتمد على الله وأن يجعل قلبه معلقا بالله، وإن الذي أمامه إنما أقدره الله على هذا الشيء وجعله سببا. القسم الرابع الوكالة. القسم الرابع الوكالة، وهي إنابة الغير في الفعل. إنابة الغير في الفعل، فهذه جائزة كالبيع والشراء. فتقول وكلت فلانا، تقول وكلت فلانا على بيع السيارة أو بيع الأرض، ولا تقول توكلت على فلان، هذا خطأ. لما تقول توكلت على فلان، التوكل هو العبادة والاعتماد على الله، لكن تقول وكلت فلانا يعني أنبت فلانا. الوكالة استنابة جائز التصرف فيما تدخله النيابة، فإنابة الغير في الفعل هذه جائزة كالبيع والشراء. النبي صلى الله عليه وسلم وكل الجعد بن درهم في أن يشتري له شاة، ففعل ما وكل به رضي الله عنه. لذلك نعود إلى الآية التي ذكر المؤلف، قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فقال الله وعلى الله فتوكلوا، يعني توكلوا على الله لا على غيره، وهذا يفيد القصر والحصر، لأن من طرقه عند البلاغيين تقديم ما حق ما حقه التأخير. والأصل الأصل الجملة توكلوا على الله، لكن لما أراد الله الحصر والقصر قال على الله فتوكلوا، وهذا من طرق البلاغيين عندما يعبرون عن الاهتمام بالشيء وحصر الشيء على هذا المعنى. فالأصل أصل الكلمة توكلوا على الله. وقوله وعلى الله، هذا أمر يدل على وجوب التوكل على الله سبحانه، هذا أمر يدل على وجوب التوكل على الله سبحانه، أي اعتمدوا على الله وخوضوا أموركم إليه. فدلت الآية على وجوب التوكل. إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين بالله جل وعلا فعليه توكلوا. يقول ابن القيم رحمه الله فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، يعني أن الله جعل التوكل عليه شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل. فمن لا توكل له لا إيمان له. إذا وجد التوكل وجد الإيمان، إذا لم يوجد التوكل لم يوجد الإيمان. ثم ذكر المصنف رحمه الله دليل آخر على التوكل فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ساق المصنف رحمه الله آيتين في التوكل، والغالب أنه لا يسوق إلا دليلا واحدا في كل مسألة، وكأنه أراد والله أعلم أن يبين أن الدليل الأول فيه وجوب التوكل والأمر بالتوكل وعلى الله فتوكلوا، والدليل الثاني فيه جزاء من توكل على الله، فيه جزاء من توكل على الله، وهذا الذي يظهر والله أعلم. إذن قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي من يعتمد على الله في أموره فهو حسبه أي كافيه. ومن كان الله جل وعلا كافيه تيسرت أموره، وهذا يدل على عظم التوكل وفضله، حتى إنه لم يأتي في أي عبادة من العبادات أن الله قال فهو حسبه إلا في مقام التوكل. ومن فضل التوكل أن الله جعله سببا لمحبته، قال الله إن الله يحب المتوكلين. ومن فضيلته أيضا أنه دليل على صحة إسلام المتوكل، قال الله قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ومن كان الله كافيه تيسرت أموره ولم يطمع فيه أحد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هي التي تقوي العبد وتيسر عليه الأمور. ولهذا قال بعض السلف من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. قال بعض السلف من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. وراحة النفس في تفويض أمرها لخالقها، وإذا صدق التوكل على الله تحققت المنى بأمر الله. فعلق أيها العبد، علق قلبك بالله في السلامة من الشرور والعافية من الفتن وحصول الرزق ودخول الجنة والنجاة من النار، مع الأخذ بالأسباب المشروعة. وإياك أن تتعلق بمخلوق فإنه عاجز عن كشف الضر قتور في العطاء، يعني المخلوق قليل العطاء، والمخلوق وإن كان له نوع قدرة فلا يعتمد عليه، ولو فيما أقدره الله، حتى شيء أقدره الله لا تعتمد عليه، بل اعتمد على الله وحده. فإن من اعتمد على حسبه ذل، من اعتمد على حسبه ونسبه ذل، ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الناس مل. فاعتمد على الله وحده فإنه كافيك في جميع أمورك، وهو متوليها. إن ألقيت إليه حاجاتك وسلمت إليه مقاليد أمورك وسلمت إليه مقاليد أمورك وأحسن الظن بالله تعالى وتوكل عليه في جميع أمورك، تحقق عبادة من أجل العبادات، فلا ذلة ولا قلة ولا مظلة ولا ملل في ظل الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغبة هي طلب الوصول إلى الشيء المحبوب. وما هو الفرق بين الرغبة والرجاء؟ ما الفرق بين الرغبة والرجاء؟ يقول أهل العلم: الرجاء طمع والرغبة طلب. الرجاء طمع والرغبة طلب. فمن طمع في دخول الجنة فطمعه هذا إيش؟ يسمى رجاء. من طمع في دخول الجنة طمعه هذا يسمى رجاء. ومن طلبها بالعمل الصالح، من طلبها بالعمل الصالح فإن طلبه لها وسعيه لها يسمى رغبة. طلبه لها يسمى رغبة. إذن الرغبة تشمل الرجاء، الرغبة تشمل الرجاء، لكن الرجاء لا يدخل فيه الرغبة. فكل رغبة رجاء. يقول ابن القيم رحمه الله: والفرق بين الرغبة والرجاء أن الرجاء طمع والرغبة طلب، فهي ثمرة الرجاء. إن الرغبة ثمرة للرجاء، فإذا رجى الشيء طلبه. والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف. يعني إنسان خائف كيف يعبر عن خوفه؟ بالهرب. إنسان راجي كيف يعبر عن رجائه؟ بالعمل الصالح. فتعبيره عن عمله الصالح هذا رغبة، تعبيره عن عمله بالعمل الصالح والطاعة هذه هي الرغبة التي مدحها الله. وقد أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرغب إليه وحده جل وعلا. قال تعالى: ما هي الآية التي أمر الله نبيه محمد أن يرغب إليه؟ وإلى ربك فارغب. هذه الآية التي أمر الله وسلم نبيه محمد أن يرغب إليه، أن يرغب إليه وحده. وحكم الرغبة حكم الرجاء والخوف على ما تقدم تفصيل الأقسام. يعني ما تقدم لنا من أقسام في الرغبة في الرجاء هي الأقسام التي تأتي في الرغبة، حتى لا تكررها. ما تقدم من أقسام في الرجاء، القسم الأول القسم الثاني، هي نفسها حكمها حكم الرغبة، فنزل هذه على هذه. والثانية الرهبة. الرهبة هي الخوف والفزع المثمر للهرب من المخوف، هي نتيجة الخوف. الرهبة هي نتيجة للخوف، هي الخوف والفزع المثمر للهرب من المخوف، فهي خوف مقرون بعمل، خوف مقرون بعمل. كما أن الرغبة رجاء مقرون بعمل، فالرهبة خوف مقرون بعمل. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما الرهبة فهي الإمهان في الهرب من المكروه، وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه. وعبادة الرغبة والرهبة تنحسران عن العبد بقدر ذنوبه وتزيدان بإيمانه، تزيدان بزيادة إيمانه، والعبد يناله التوفيق بإذن الله بقدر تلك العبادة. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا أراد الله بعبده خيرا وفقه لاستفراغ وسعه وبذل جهده في الرغبة والرهبة إليه، فإنهما، يعني الرغبة والرهبة، مادة التوفيق. فإنهما، يعني الرغبة والرهبة، مادة التوفيق. فبقدر قيام الرغبة والرهبة في القلب يحصل التوفيق، بقدر قيام الرغبة والرهبة في القلب يحصل التوفيق. وحكم الرهبة حكم الخوف، حكم الرهبة حكم الخوف على ما تقدم من تفصيل في حكم الخوف. لما ذكرنا أقسام الخوف أيضا تأتي هنا أقسام الرهبة، ما ذكرنا من أقسام للخوف هي هنا تأتي في أقسام الرهبة حتى لا نعيد تكرارها. والخشوع الرغب والرهب، والثالثة الخشوع. الخشوع هو الذل لعظمة الله ويكون في القلب والجوارح، الخشوع هو الذل لعظمة الله ويكون في القلب والجوارح، وهو قريب من الخضوع، إلا أن الخضوع في البدن، الخضوع في البدن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والخشوع الخضوع لله والسكون والطمأنينة إليه بالقلب والجوارح. وقال ابن القيم رحمه الله: الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح وهي تظهره. وكلما خشع القلب لله كان أكمل له عبودية، كلما خشع القلب لله كان أكمل عبودية لله. يقول ابن القيم رحمه الله: وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا وانقيادا وطاعة، وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا وانقيادا وطاعة. ومن فضل الله على عباده أن من رغب وطمع فيما عند الله أجر، ومن رهب من عذاب الله أمنه الله من عذابه، ومن خشع قلبه وجوارحه عاش حميدا عزيزا في الحياة ولم يخضع لأحد من الخلق. والدليل على أن هذه الثلاث من العبادات التي يجب صرفها لله الرغبة والرهبة والخشوع، أن الله أثنى على الأنبياء الذين تقدم ذكره في سورة الأنبياء، أثنى الله عليهم فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كانوا يسارعون في الخيرات يعني يبادرون في الطاعات، يسارعون في الخيرات، يسابقون إلى نيل القربات. وهذا يدل على أن المسلم ينبغي له المبادرة بطاعة الله، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فإذا رأيت الشخص يسارع إلى عبادة الله فاعلم أنه يقتدي بأنبياء الله، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا، سابقوا إلى مغفرة من ربهم. لماذا كانوا يسارعون إلى الخيرات؟ لأنهم أعرف الناس بالله، فلما كانوا أعرف الناس بالله كانوا أكثر الناس مسابقة إلى ما يرضي الله، لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف وكان إليه أرغب وكان منه أرهب وكان كثير العبادة له وكثير الطاعة إليه. ويدعوننا رغبا ورهبا، أي يدعوننا رغبا فيما عندنا من رحمة الله ومن ثوابه، ورهبا مما عندنا من العقاب. وكانوا لنا خاشعين، أي خاضعين متذللين. وذلك لماذا كان خضوعهم وذلتهم؟ لكمال معرفتهم بربهم، فكمال معرفتهم بربهم أدت إلى الخشوع وإلى الرغبة والرهبة. فدلت هذه الآية على أن هذه الثلاث الأنواع من أنواع من أجل أنواع العبادات، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك. وفيها أيضا أنه ينبغي للداعي أن يجمع بين الرغبة في رحمة الله والرهبة من عذابه. وفيها دليل أيضا على فضل الخشوع في العبادات، لا سيما في الصلاة وفي الدعاء. ثم قال رحمه الله: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. الخشية بمعنى الخوف، إلا أن الخشية أخص من الخوف، لأن الخشية مقرونة بعلم وبمعرفة الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول ابن القيم رحمه الله: خشيته تعالى مقرونة بمعرفته، وعلى قدر المعرفة تكون الخشية، على قدر المعرفة تكون الخشية. وجه الدلالة من الآية التي ذكرها المؤلف أن الخشية من أجل العبادات، لأن الله تعالى نهى المسلمين عن خشية الكفار وأمر بخشيته وحده لا شريك له. ومثلها قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوا، فدل على أن الخشية عبادة لا تصرف إلا لله، ومن صرف هذه العبادة لغير الله فهو إيش؟ فهو مشرك. والناس ليسوا أهلا للخشية، إنما الخشية لله، إنما الخشية لله تعالى. ومن خشي ربه رزقه الله حياة القلب من الوعد والعبر. يقول سبحانه: سيذكر من يخشى. والخشية موجبة لمغفرة الله وفضله العميم. قال سبحانه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وموجبة لجنات النعيم، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن عيش، لمن خشي ربه. وأخشى الناس لله هم أعرفهم به، والعالم حقا هو من خشي الله. وإنما يخشى الله من عباده العلماء، كما في الآية يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كل من خشي الله فهو عالم، كل من خشي الله فهو عالم، وحسبك بخشية الله علما. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وكل من خشي الله فأطاعه بفعل أوامره وترك نواهيه فهو عالم، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. ما الذي دعاه لها سجود القيام؟ الخشية، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. فعلمه هو الذي دعاه إلى هذه الخشية وإلى هذا الرجاء وإلى هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على فضل العلم، لأنه يحث الإنسان على كثير من الأعمال القلبية التي قد يغفل عنها كثير من عامة الناس. ومن خشي ربه عاش بين الخلق عزيزا وفي حياته سعيدا. فاجعل ربك بين ناظريك، واخشى الأمن من مكره وحلول عقوبته، وأكثر من الطاعات لتنال خشية الله، وهو سبحانه أهل أن يخشى، وقد أمر بخشيته. أمر الله تعالى بخشيته وحده، ونهى عن خشية من سواه: فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وخشية المخلوق من المخلوق ذل وخضوع لمن لا يستحق الخضوع، لما يخشى الإنسان المخلوق هذا ذل وخضوع لإنسان لا يستحق الخضوع. فلا تخشى إلا ربك. فالخشية عبادة عظيمة من أجل العبادات، وصرفها لغير الله شرك. وما تقدم من أقسام الخوف، ما تقدم معنا من أقسام الخوف هو نفسه يدخل في أحكام الخشية. ما تقدم من أحكام الخوف من أنواع الأقسام هو يدخل مع نفس الأقسام، تدخل نفسها في أحكام الخشية. ثم قال المصنف رحمه الله: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. توجه القلب إلى الله بالإنابة والرجوع إليه عبادة يثاب عليها العبد. والإنابة هي بمعنى التوبة، وهي الرجوع إلى الله. وأصل الإنابة محبة القلب وخضوعه وذله للمحبوب المراد. يقول ابن القيم: فهي يعني الإنابة عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد. تخير من البدن واعتكاف في المسجد، هذه الإنابة أيضا هي عكوف القلب على الله كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه. وحقيقته ذلك عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم، وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والإنابة بمعنى التوبة، لكن قال العلماء أن الإنابة أعلى من التوبة. الإنابة فيها معنى من معاني التوبة، ولكن الإنابة هي أعلى من التوبة، لأن التوبة إقلاع وندم على ما مضى وعزم على عدم العودة. هذه هي التوبة، إذا استمر على ما هو عليه من عبادة فهذه هي التوبة. وأما الإنابة تزيد على التوبة، تزيد على التوبة بماذا؟ إذا أقبل على الله بالطاعات، إذا أقبل على الله بالطاعات بعد توبته فهذا منيب إلى الله، يعني ندم وعزم على عدم العودة وأقلع عن الذنب، ثم زاد على ذلك بأن أقبل على الله بالطاعات بعد توبته، فهذا هو المنيب إلى الله. مثاله ما من تاب من السرقة مثلا كان تائبا، فإذا أقبل على الطاعات بعد التوبة كالاستغفار والذكر ونحوهما كان منيبا، فالإنابة تدل على التوبة وتدل على الإقبال على الله تعالى بالعبادات. والمصنف رحمه الله تعالى اقتصر على ذكر الإنابة ولم يذكر التوبة من أنواع العبادة، لأن صورة العبادة بالنسبة للإنابة أوضح من صورتها بالنسبة للتوبة، وأيضا لأن التوبة تشمل الإنابة، أيضا لأن الإنابة تشمل التوبة، لأن الإنابة أيضا تشمل التوبة فهي أعم من التوبة. والمنيب المنيب إلى الله هو المسرع إلى مرضاته والعائد إلى الله في كل وقت، السباق إلى محامه. والإنابة إلى الله هي دأب الأنبياء ودأب المرسلين عليهم الصلاة والسلام. يقول سبحانه عن داود: وظن داود أننا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وإيش وأناب. ويقول الله تعالى عن شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويقول الله عن إبراهيم الخليل عليه السلام: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فهذه صفة جليلة من صفات أنبياء الله سبحانه وتعالى، والبشارة لأهل الإنابة. قال سبحانه: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد. ولا يأتبر بالآيات ولا يتعب بالإبر إلا المنيب إلى ربه. يقول سبحانه: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يقول ابن القيم رحمه الله: العبد إذا أناب إلى الله أبصر مواقع الآيات والعبر، فاستدل بها على ما هي آيات لله. والإنابة إلى الله مانعة من عذاب الله. يقول تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. والجنة أعدت نزلا للقلب الخاشع المنيب، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أبواب الحفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب عائد إلى الله راجع إلى الله سبحانه وتعالى مقبل على طاعته جل وعلا. فالإنابة من أسباب سعادة العبد في الدارين. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: العبد إنما خلق لعبادة ربه، العبد إنما خلق لعبادة ربه، فصلاحه وكماله ولذته وفرحه وسروره في أن يعبد ربه وينيب إليه. فصلاحه وكماله ولذته وفرحه وسروره في إيش؟ في أن يعبد ربه وينيب إليه. ولكون الإنابة منزلة عالية عند الله، الشيطان يسعى لصد العبد عنها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال به. والفطرة دالة على الإنابة، كما قال ذلك شيخ الإسلام رحمه الله: الفطرة تتضمن الإقرار بالله والإنابة إليه. الفطرة فطرة الإنسان تتضمن الإقرار بالله والإنابة إليه، في القلب بطبعه يحب أن يلجأ إلى شيء ويأوي إلى شيء، فإذا لم يأوي إلى الله سبحانه وتعالى فإنه سيأوي إلى غيره. طبيعة الإنسان وطبيعة قلبه أنه يخضع ويذل ويخشى، فإذا لم يخشى القلب ولم يخضع ولم ينب ولم يقبل إلى الله فإنه سينيب إلى غيره لا محالة. وذكر المؤلف رحمه الله هذه الآية: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. في هذه الآية الكريمة ما يدل على أن الإنابة من العبادات، الله تعالى أمر بها فقال: وأنيبوا، يعني بقلوبكم أي ارجعوا إليه بالطاعة، وأسلموا له بجوارحكم. فهذا دليل خاص على أن الإنابة عبادة لله تعالى وأن الله يحبها شرعا ودينا، فإذا صرفها لغير الله شرك. وهناك أيضا يعني المؤلف رحمه الله ذكر أدلة، يذكر أدلة عامة ويذكر أدلة خاصة على هذه العبادات. فأول ما بدأ بالأدلة العامة وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، الدعاء مثل العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذه الأدلة فيها شيء من العموم، فهي أدلة تدل على أي أن أي نوع من العبادة لا يجوز أن يتوجه به لغير الله، ومن توجه به لغير الله فقد كفر. ومن هذه الأدلة ما سبق وأن مر معنا من وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وغيرها، من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إن حساب عند ربه، وغيرها من الأدلة. إذا هذه المسألة مع غيرها أحيانا يورد الشيخ رحمه الله الإمام ابن الوهاب يورد دليلا عاما على كونها من عبادة، وأحيانا يريد دليلا خاصا في أنه يجب إفراد الله عز وجل بها. والحمد لله، يعني ما من مسألة من مسائل العبادة القلبية أو العملية، يعني عمل الجوارح أو عمل القلب أو عمل اللسان، إلا وثم دليل على أنها من العبادة. لا يوجد عبادة من عبادة القلبية أو العملية إلا ولها دليل من الكتاب أو من السنة على أنها من العبادة. وهناك أيضا دليل خاص على أن من صرفها لغير الله فقد أشرك، وهذا والحمد لله بين ظاهر. وهذا التوحيد في بيانه ووضوحه ووضوح براهينه وأدلته وآياته مما هو بمكان واضح ظاهر، لا يكون معه بعد ذلك حجة للمخالفين الذين تنكبوا عن هذا الطريق ولم يسلم وجوههم لله عز وجل ولم يخلصوا دينهم لله وحده لا شريك له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على التوحيد، وأن يميتنا على لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن يجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله، وأن يتوفانا وهو راض عنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأصلح اللهم ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. ونقف إلى هنا لأن الوقت أدركنا، ونكمل بإذن الله الاستعانة والاستعاذة في المجلس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.